قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مقدما على المحرم من أجل ذلك، فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال، وهذا أبو سعد. تمثيل هذا يقصد بهذا تمثيل هذا هو مبايعة صحابة لذكر الصديق رضي الله عنه، لأن هذا الرافي قال بأن الذين بايعوا الصديق يعني إنما آخر الدنيا، يعني أنا أتم أن أؤثر للدنيا وأن ناس سهمة صوغة شافوا ناس بعض شيء واتبعوهم فوقفوا منهم بهذا التفسير. وأما القول الذين آخر الدنيا مثل عمر بن سعد، ضرب لهم مثل بعمر بن سعد، عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي يعني والله زياد على الجيش الذي يعني قاتل حسين عليه السلام. نعم، يقول تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك. نعم، قال فيلزم. نعم، وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص، وكان من أزهد الناس في الأمارة والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعتيق، وجاءه عمر ابنه هذا كلامه على ذلك، وقال له الناس في المدينة بدل ما يشبه، يعني قال هذا يقول كان بدل ما يشبه الصحابة عمر بن سعد ليش يشبههم بأبيه؟ يعني شبه الصحابة الذين بايعوا أبو بكر الصديق بعمر بن سعد، قال أبوه فأولى. فهذا أبوه دعي إلى الإمارة وكذا فترك كل شيء، أما أنه كان في وقته بعد مقتل يعني علي بن أبي طالب لم يبقى من أهل الشورى إلا هو، فكان هو أولى الناس يعني بهذا الأمر. نعم، وقال له وجاءه عمر ابنه هذا كلامه على ذلك، وقال له الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت ها هنا، فقال اذهب فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الفقير الغني الخفيف. وهذا لم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي ذبح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتا، فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان. لا، كلام عظيم جدا في الإنسان يقول، يعني لما هتشبه صحابة شبههم بمثل سعد، أما تشبههم بابن سعد الذي هذا لا عقل فيها. هذا سعد بن أبي وقاص الذي كان في وقته بهذه المثابة، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الستة بذكره، ومع ذلك عفى عن الرئاسة، ما طلب الرئاسة ولا طلبها وابتعد عنه. ويقال الصحابة كلهم الذين باعوا بكر وكانوا يركضون خلف الدنيا مثل عمر بن سعد. نعم، هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى. أيضا هذا من خلافتهم، يعني حتى محمد بن الرسول ما ينزلهم بمنزلة أبيه اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، بل يجعلون أفضل من أبي بكر الصديق. نعم، وكان من خلاص أصحاب علي لأنه كان ربيبه، يسبون أباه أبا بكر ويلعنونه، فلو أن النواصي ربيبه لأنه يعني كان يعني تزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها بعد بكر الصديق. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، ثم لما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها يعني بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر لما تزوجها يعني جاءه محمد لابن أبي بكر، ثم لما تزوج علي بن أبي طالب أصبح تربى محمد بن أبي بكر في بيت علي بن أبي طالب. نعم، فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسدوا أباه سعد لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان. هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ لا يقول نعم عند ذات النواصب لما الطرف المخالف الذين يسبون عبد بن أبي طالب ينسبون من أبي طالب العدالة. يقول لو كانوا مدحوا سعد، مدحوا عمر بن سعد وكذا وكذا، وذموا أبا سعد بن أبي وقاص لأنه قعد عن القتال وقعد عن النصرة في اليد، يقول لو هل يكون عملهم هذا إلا من جنس عمل يعني الرافضة في في في في في سبهم للصحابة وتشبيههم إياه بعمر بن سعد؟ نعم، بل الرافضة شر منه، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين. نعم، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي الله عنه. نعم، عثمان والحسين كلاهما مظلوم وشهيد. نعم، ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مظلوم، طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه وطلب منه ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم وصبره وحلمه. ظلم عثمان يعني بما قتل أعظم من ظلم الحسين. نعم، وصبره وحلمه كان أكمل وكلاهما مظلوم. عثمان كان في الخلافة، فأما الحسين كان خارج الخلافة وإنما ذهب طالبا لها أسرارا وقتل في الطريق. نعم، ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله وقال إن علي والحسين كانا ظالمين طالبين للرياسة من غير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مبتليا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ يعني يشبه هؤلاء بهؤلاء يعني. نعم، وكذلك من شبه علي والحسين ببعض من قام من الطالبيين من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب بطلب الولاية بغير حق وبظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم، ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أنه يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية، يعترف أنها معصية، وهذا ذنب كثير وقوعه من المسلمين. وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة، فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراض الله. اتخذوا مظلة التشيع اللي هم الباطنية، مظلة التشيع لإفساد الدين وهدم الدين. نعم، وأول هؤلاء بل خيارهم هو المختار بل خيارهم هو المختار بن ابي عبيد الكذاب. نعم يقول اول هؤلاء الذين تظاهروا بالتشيع والقيام بنص البيت وآل البيت وكذا وكذا المختار بن ابي عبيد الله وهذا كذاب مفتري دعا النبوة ولكنه لما قام حتى يروج يعني عمله ادعى انه ينصر يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم من قتلة الحسين ويفعل ويفعل وهو كذاب يعني ادعى النبوة. نعم فإنه كان أمير الشيعة وقتل عبيد الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه. ادعى النبوة بعد ذلك أن جبريل يأتيه فهو هذا انتصاره وعمله كله إنما أخذ يعني التشيع كرداء ومظلة ليصل إلى أغراضه الخبيثة في هدم الدين. نعم وقد ثبت في صحيح وادعى النبوة وأن جبريل يأتيه وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد لأن الثقفي هو. نعم وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي مبير المهلك فهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد. نعم يعني إذا كانت القضية بقى الآن يعني من كان معهم ومن كان ضدهم إذا يعني قارنا بين ما فعله عمر بن سعد اللي هو آثر الدنيا وكذا لكن إفساده كان أقل إفسادا من المختار بن أبي عبيد الله الصخر. نعم الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي هذا الشيعي اللي هو المختار بن عبيد الله الصخر شر من ذلك الناصبي اللي هو عمر بن سعد. نعم بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد فإن نعم. الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حظ والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس فإن هذا كفر وإن كان لم يتب منه فكان مرتدا والفتنة أعظم من القتل وهذا باب مضطرد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيه من هو شر منه ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفيه من تمدحه الخوارج من هو خير منه فإن الروافض شر من النواصب والذين تكثرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكثرهم وتفسقهم النواصب وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا ويتولون السابقين الأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين يعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لا يشاركهم ما فيه أحد من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يغتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه كيف عليه على علي الشيعة الأولى اللي كان علي ومن معه ومن شاه وكان معه ما أحد منهم يغتاب في تقديم أبي بكر وعمر على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى حيث وقد ثبت عنه من وجوه متواتر أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان تقدم علي يعني على عثمان. نعم وهذه المسألة أخطر من تلك، ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي والليث وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى روايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة وسائر أئمة السنة على تقديم بمعنى أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، وذلك أن المهاجرين والأنصار سمعوا كلهم ما اختلفوا على تقديم عثمان على علي بن أبي طالب، ولذلك قدموه في الخلاف لما توقفت الخلافة من يقدم هذا ولا هذا. وفي النهاية يقول عبد الرحمن بن عوف أن الناس لا يدرون مدى عثمان أحدا وقدمه، ولذلك قال أيوب يعني قال من قدم يعني عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجر والأنصار. نعم. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي.